إذاعة القرآن الكريم من واكشوط. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في برنامج الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم درسا جديدا حول إثبات ألف الوصل، وحول حكم ال التعريفية، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك. ونعالج بإذن الله سداسية الشيخ طلع الله رحمه الله الخاصة بهذه الأحكام، حيث يقول: إن يسكن الأولى كمع زيد للف، أثبت سوى الزيد لنيت الفعل صف، باللام ذي لو وإذا لابن امريات، واللام زد شد كت النور لات للذكر التقى. إن يسكن الأولى، هذه قاعدة بسيطة جدا، المعنى إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، نحو بيضت سودت يا أيها الذين آمنوا اركعوا. اركعوا هذه أول الكلمة في اللفظ هو الراء، مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا، سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، ألف الوصل. أسجدوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أو انقص خبيثة نجتثت عذاب نركض، مبين نقتل عيون ندخلوها. وكذلك إذا سكن الأول مع زائد، قال كمع زيد للف أثبت، إن يسكن الأولى كمع زيد للف أثبت، أثبت الألف إذا سكن الأول من الكلمة. وكذلك إذا سكن معه زائد، فإذا سكن معه زائد مثاله نحو واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، الواو هنا داخل على الكلمة اعبدوا ربكم، فعل الأمر اعبدوا دخل عليه الواو، واعبدوا ربكم، وكذلك وافعلوا الخير فعل الأمر دخل عليه الواو. هنا نثبت الألف قبل هذا العين وقبل هذا الفاء الذي هو أول الكلمة أصلا، لأن الزائد لا حكم له. وكذلك وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واستعينوا بالصبر والصلاة إن ربك لبالمرصاد. الأصل المرصاد، تقدم عليه زاد عليه اللام والباء لبالمرصاد، فهنا نثبت الألف قبل اللام، يقف الباء بالألف لبالمرصاد. أفبالباطل زادت ثلاثة أحرف، الأصل الباطل، تقدم عليه الهمزة والفاء والباء أفبالباطل. إذن إذا سكن الأول أثبت الألف قبله، وكذلك إذا سكن وقبله زائد أو زوائد تستقيم الكلمة دونها. العكس وجه النهاري، فالواو أصلي، واو أصل من أصل الكلمة، وجه وجه النهاري. إذا كانت هذه القاعدة استقرت، فقال هو رحمه الله جاء باستثناء، لأن القاعدة لا بد لها من استثناء، سوى الزيد لنيت الفعل صف، سوى للاستثناء. والمعنى إذا سكن الأول فأثبت الألف قبله، وكذلك إذا سكن الأول بعد زائد باستثناء هذه اللام الساكنة أول الكلمة والزائدة على أحد حروف نيت في الفعل المضارع، فلا تثبت الألف قبلها، وهذه أمثلة ذلك. أما قبل النون ففي مثال واحد فقط، هو ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم. من يريد أن يطبق القاعدة ينبغي أن يقول ولنحمل خطاياكم، نثبت الألف قبل هذا اللام، ولنحمل خطاياكم. لا، ولكن هذا استثناء، لأنه لام الأمر، اللام في مثال واحد ولنحمل خطاياكم فقط. إذا قلنا للطالب اكتب لنا ولنحمل خطاياكم، يقول لنا ليس فيها أي ضمير، لأن اللام الساكنة قبل حرف من حروف نيتي في الفعل المضارعي لا يكتب قبلها شيء. وأما قبل التاء ففي أربع كلمات، وهي والتاتي طائفة أخرى، ليس قبلها ألف، ليس قبلها ألف الوصل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم، ليس قبل هذا اللام الساكن ألف. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليس قبله ألف. لماذا؟ لأنه يسمى لام الأمر، وهذه اللام زائدة قبل أحد حروف نيتي في الفعل المضارعي فلا يكتب قبلها الألف. العكس فالتقمه الحوت، فالتقطه آل فرعون، فالتمسوا نورا، كل هذه تكتب بالألف. التقمه الحوت وهو مليم فعل الماضي، واللام من أصل الكلمة، وكذلك التقطه، وكذلك التمسوا. ليست هنا في الفعل المضارع وليست هنا زائدة، وبالتالي أما قبل الياء إذن وجدنا قبل النون مثال واحد ولنحمل خطاياكم، وجدنا قبل التاء ثلاثة كلمات التقم والتنظر والتاتي والتكن، يعني أربع كلمات. وجدنا قبل الياء كثير، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليؤمنوا بي، وليأخذوا أسلحتهم، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليملل الذي عليه الحق العكس، وليسعى فاليوم الذين، وكذلك في اليم والبقر والغنم، لأن هذه اللام في الاسم. أما مثلا وليوفوا وليطوفوا وليؤمنوا فهي لام زائدة على أحد حروف نيتي جاءت في الفعل المضارع، وهذا يعني يمكن أن يكون واضحا. أما لام الأمر فيقول فيه أستاذنا الجليل الشاعر النحوي الأديب سادات بن محيين رحمه الله، متوفى 88 و900، يقول: ولام الأمر هو لام ينقل معنى المضارع للأمر، فعقلوا طورا يكون ساكنا وطورا يكون نحو لتقم مكسورا. هذا اللام الذي فيه ولنحمل خطاياكم ولتنظر نفس أحيانا يكون مكسورا نحو لتقم، لتنظر، لنحمل خطاياكم، يجوز فيه ذلك في العربية، وبالتالي فلا يكتب قبله الألف. ولذلك استثناه الشيخ طاهر عبد الله رحمه الله بقوله: سوى الزيد لنيت الفعل صف، سوى الزيد لنيت الفعل. والآن نصل إلى رسم اللام المضفورة مع الألف. قال نحو لابنه، نحو لابنه لامرأته: لم فضوا من حولك، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذه اللام المضفورة مع الألف هي أصلا حرف زائد على الساكن أول الكلمة، ولما كانت زائدة أصلا ودخلت على الألف ألف الوصل الذي من هو القاعدة أن يثبت قبل الساكن الأول، فضفرت معه اللام. قال رحمه الله: صف باللام ذي لو وإذا لابن امريات، هذا نوع من الزائد قبل الساكن أول الكلمة. وصف بمعنى مثل، أي مثل للزائد على الساكن أول الكلمة باللام المضفورة الواقعة جوابا للو وإذا، وهي اللام المضفورة أو المعانقة للألف، وذلك في الأمثلة التالية. أما في جواب لو فنحو: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، لاستكثرت هنا أصلها استكثرت، سكن الأول فنثبت قبله الألف، لكن دخل عليه لام الجواب فنضفر اللام مع الألف، هذا الألف والمعانق، اللام هو المعانق للألف، لاستكثرت بلام معانق للألف. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لم فضوا هنا أيضا اللام معانقة للألف مضفورة مع الألف، إذن لم فضوا رسمها لام معانقة للألف والمزيد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم لام مضفورة مع الألف لأنه في جواب لو، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لاتبعناكم جاءت في جواب لو، فاللام مضفورة مع الألف. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لافتدت به اللام مضفورة مع الألف والتاء مرسلة. وأما في جواب إذن فنحو: وإذن لاتخذوك خليلا، إذن كلمة حرف جواب تكتب بالألف على مراد الوقف، لاتخذوك جاءت في جواب إذن فنكتب لاتخذوك بلام مضفورة مع الألف. إذن لارتاب المبطلون كذلك أيضا، لارتاب نكتبها بألف معانق للام وبعد ذلك ألف آخر، إذن لارتاب المبطلون إذا قلنا للطالب اكتبها لنا يأتي بلام معانق للألف ويأتي بألف ثابت. ومن هذه اللام الزائدة المضفورة مع الألف نحو: وإذ قال لقمان لابنه، لابنه هذه ألف مضفورة مع الألف، واللام هنا لام الجر. كذلك قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، لامرأته لام مضفورة مع الألف ولام الجر. وقد جمع الشيخ طاهر الله رحمه الله هذا اللام المضفورة مع الألف، جمعها في بيتين فقال: كلامي لامرأتي لابنه افتدى، لانتصرا فض اصطفى ابتغوا بدا، لاتخذوك لاتخذنا لاتباع، لارتاب لاختلفت مستكثرت ذاع. جمع هذه الأمثلة التي كنا نشرحها، جمعها في هذين البيتين فجازاه الله عنا بالإحسان. ونتوصل الآن إلى حكم ال المعرفة، الحرف تعريف. فيقول الطلبه رحمه الله: واللام زد إن شد كت النور لات لدك رتقى. المعنى: إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف على قاعدة إن يسكن الأولى. فالمشدد أصلا هو ساكن، إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف على قاعدة إن يسكن الأولى، وزده باللام نحو الرحمن الرحيم، الراكعون، الساجدون، التوابين، وكذلك نحو اللات والعزى، ثار التنور، ثار كلمة بألف ثابت، التنور نضع على الأرض ألفين، يعني ألف ولام، وكذلك اللات والعزى فيها الألف واللام، واللام الأصلي المقروء مشدد. وكذلك إذا شدد الأول وقبله زائد أيضا نحو كالطود، كالصريم، كالرميم، كالظلل، لأن الزائد لا يعتبر، كالظلل نكتب بألف ولام، كالصريم بألف ولام، لأنه إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف واللام، وهي أل المعرفة. العكس وهاجا، كرتين، لأن الواو أصل من الكلمة، وكذلك كرتين الكاف أصل ليس داخلا، ومرتين الميم أصلية. وتقدم حكم الليل والذين والتي، تقدم في ثنائية ثاني ننجي. للذكر التقاسي والتقوى اتباع، هنا يأتي بالاستثناء من هذه، من هذا الضابط الأخير، من هذه القاعدة الأخيرة، إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف واللام باستثناء هذه الكلمات، لأنها أفعال والفعل لا يكون فيه إلا المعرفة، وأحيانا تكون أيضا مصدر شبيه بالفعل لا تكون فيه إلا المعرفة أيضا. هذا استثناء من القاعدة، والمعنى إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف واللام باستثناء هذه الكلمات. أولها ذكر، والذكر بعد أمة، الذكر فعل ماضي لا يمكن أن تكون فيه إلا المعرفة، نكتب الذكر بألف واحد. اتقى جميعا، اتق الله، اتقوني، فاتقوا الله باستثناء كلمة التقوى التي هي اسم فتكتب بال المعرفة. اتباع جميعا إلا اتباع الظن، اتباع مصدر شبيه بالألف لا يكون فيه ال. اتبعوا الحق فعل لا تكون فيه ال، فيها ألف فقط. اتبعوا الباطل، واتبعوا ما تتلو الشياطين باستثناء التابعين التي هي اسم جمع مذكر سالم، فيها تكون فيها ال. اتخاذ جميعا باتخاذكم الأجل، مصدر شبيه بالفعل لا تكون فيه ال. فاتخذتموهم سخريا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كل ذلك يكتب بألف واحدة ليس معه اللام. وتقدمت لاتخذت عليه أجراء في ثانية ثاني ينجي يوسف أحد في الأنبياء، لأنها تكتب بلام وتاء وخاء وذال وتاء أيضا. اطلاع، لو اطلعت عليهم، فاطلع فرآه، بتكتب بألف واحد لأنه فعل. وتقدمت أطلع الغيبة في سداسية ثانية ننجي يوسف أحذف الأنبياء. ثم وزين، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، زينت فعل ماضي لا تكون فيه أل وإنما يكتب بألف فقط. عكسها الزيتون، ثاقلتم، ثاقلتم إلى الأرض، فعل يكتب بألف واحد وبألف آخر مع الثاء ألف ثابت. إذا قلنا للطالب يكتب لنا ثاقلتم، يقول لنا بألفين على الأرض هكذا، واحد ألف قبل الثاء وألف بعده ألف ثابت. عكسه الثقلان، الثقلان بألف ولام وبالحذف بعد ذلك. درك نحو حتى إذا اداركوا، بل الدارك، اداركوا نكتبها بألف واحد قبل الدال وألف بعده وألف مزيد. إذا قلنا للطالب اكتب لنا اداركوا، يأتي بثلاث ألفات، يضع ثلاث أصابع على الأرض هكذا ويأتي بثلاث ألفات. بل الدارك يأتي بألف واحد قبل الدال وبعده الألف محذوف أصلا، تقدم في الحذف. العكس في الدركي الأسفلي، لأن الدركي اسم، الدركي تكتب بألف ولام، تكتب بأل المعرفة. اتسق، والقمر إذا اتسق، اتسق فعل ماضي لا تكون فيه أل وإنما يكتب بألف فقط. فاتطهروا، فاتطهروا وإن كنتم مرضى، فاتطهروا تكتب بألف واحد بعد الفاء. دارأتم فيها تكتب بألف واحد قبل الدال لأنها فعل، والألف بعد الدال محذوفة أيضا كما تقدم في الحذف، والهمزة مركبها محذوف أيضا، اجتمع فيها حذفان. ولكنها في المصحف إذا أردنا أن نضبطها نلحق ألفا حمراء تحت الهمزة، ولا توجد همزة حذف مركبها وتعوض عنه شيئا، تعوض عنه بشيء إلا هذه الهمزة فقط في الدارة فيها، لأنها اجتمع عليها حذفان ميزوها بهذه الميزة، وهي في الدارة فيها. عكس وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الدارة تكتب بألف ولام وبالألف الثابت بعد الدال، فإذا قلنا للطالب الدارة يكتب لنا ثلاثة ألفات هكذا. اطيرنا، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا فعل ماضي لا يكتب بأل، إنما يكتب بأليف فقط، أليف الوصل، عكسها الطيرة التي هي اسم. ثم قال رحمه الله تعالى: واكتب بأي نيت مع فرعون ثم لأرض السماوات الهدى الملك ثم لقاءنا. إذن هذا باب إيتي. باب إيتي كلمات أصلها همزة ساكنة أول الكلمة يكتب قبلها ألف الوصل، ولكن قراءة الإمام ورش تجعل هذه الكلمة غير واضحة في القاعدة، تجعلها غير واضحة في القاعدة، وجاء بها جميعا، سردها في هذين البيتين: واكتب بأي نيت مع فرعون ثم لأرض السماوات الهدى الملك ثم لقاءنا، قال أخ قالوا أنا وصالح كأذن لي وفئت من أو. هذا باب إيتي، وأصله همزة ساكنة أول الكلمة، وقد ثبت قبلها الألف على القاعدة، ولذلك يكتب بالألف والياء التي هي صورة الهمزة أصلا، وانحصرت فيما يلي: أول كلمة فرعون، وهي وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. الأصل فرعون ائتوني، الهمزة الساكنة فثبت قبلها الألف، لكن إذا قرأنا بورش برواية ورش نقول فرعون ائتوني. الهمزة الساكنة نجعلها حرف مد، نبدلها حرف مد مجانس لضمة النون فنقول فرعون ائتوني. هنا أصبح الطالب لا بد أن يميز له هذا الحكم. إذن إذا قلنا للطالب فرعون ائتوني يقول فرعون كلمة ليس فيها شيء، ائتوني يقول فيها الألف فقط، هذا ألف الوصلي لأنها أصلها ائتوني، ثم وهي ثم ائتوا صفا، ثم كلمة ائتوا فيها الألف قبل الياء التي هي صورة الهمزة الساكنة أصلا، وفيها المزيد لارضي فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لارضي وحدها كلمة تكتب بألا، ودخل عليها اللام فسقط منها ألف الوصلي، ائتيا تكتب بألف الوصلي وفقط، والأصل ائتيا. السماوات، سماواتي توني بكتاب من قبل هذا، سماواتي كلمة فيها أل وفيها الحذف لأنها من الجمع المؤنث السالم، إيتوني تكتب بألف قبل الياء الساكنة أصلا، سماواتي توني الهمزة الساكنة التي هي على الياء، إذا أردنا أن نقرأ لورش نجعلها حرف مد مجانس للكسرة قبل التاء فيسقط ألف الوصل من القراءة، سماواتي توني. الهدى وهي الهداتنا، الأصل الهدأتنا، الياء الساكنة على الهمزة الساكنة التي هي مصورة بالياء، إذا أردنا أن نقرأ لورش نجعلها حرف مد مجانس أو مجانسا للفتحة على الدال فنقول الهداتنا. وهنا سقط من قراءتنا حرفان: الإمالة بعد الدال وألف الوصل قبل الهمزة الساكنة، الهداتنا، فمن يقرأها بالإمالة لورش فقد يقع في خطأ شائع كبير. إذا وقفنا نقول لورش نقول الهدى إيتنا، أما إذا قرأنا بالصلة فنقول له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا، هذه هي رواية ورش إلى الهداتنا. الملك، الملك ائتوني، ملك كلمة، إيتوني نجعل الألف قبل الياء الساكنة أصلا، لقاءنا، لقاءنا نأتي بقرآن، لقاءنا كلمة تحمل النون لأنها نون ضمير وقبلها ألف ثابت وهمزة ساقطة الصور مركب، إيتي نجعل قبل الياء التي هي صورة الهمزة الساكنة نجعل قبلها الألف، إيتي بقرآن. ونقرأ لقاء ناتي بقرآن غير هذا أو بدله، فهذه الرواية وهذا الصوت يجعل الرسم بعيدا عن حقيقته، ولكن إذا قرأنا برواية قالون نقول لقاء ناتي بقرآن غير هذا أو بدله فيكون أقرب إلى حقيقة الرسم. قال أخ، قال أتوني بأخ لكم، قيدها أخ، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، الهمزة الساكنة على الياء نجعلها حرف مد مجانس للفتحة على اللام فنقول قال أتوني بأخ لكم، والأصل قال أتوني، قال كلمة بألف ثابت، إيتوني بأخ نجعل الألف قبل الياء التي هي صورة الهمزة الساكنة أصلا، العكس قال آتوني أفرغ عليه قطراء، قال آتوني بهمزة ممدودة فقط ليس فيها ألف ياء. قالوا، قالوا تنا بعذاب الله وشبه ذلك، قالوا تنا الأصل قالوا تنا، قالوا كلمة فيها الألف ثابت بعد القاف وواو الحملة والمزيد، وبعدين إيتنا ألف وصلي قبل الياء التي هي صورة الهمزة الساكنة أصلا. أن، أنيتي القوم الظالمين، أن كلمة وإيتي همزة وياء ألف وصلي وياء. صالح، يا صالح ائتنا يا صالح، هناك الحذف في كلمة يا صالح ألفان محذوفان، إيتنا ألف وصلي قبل الياء، كأذن لي، ومنهم من يقول أذن لي، منهم من يقول أذن لي. نقرأ لورش الهمزة الساكنة قبل الذال تكون حرف مد مجانس للضمة على اللام، يقول أذن لي، يقول كلمة ثم إذن لي، إذن لي ألف وصلي ثم تأتي الياء التي هي صورة الهمزة أصلا. قالوا ثم قال قول وفئت من أو، قوله وفئت من أو معناه واكتب الألف والواو في الذي ائت من، فليؤدي الذي ائت من أمانته. الذي كلمة فيها ياء الحملة، أوت من ألف وواو بدل الياء التي كنا نكتبها، ونقرأها الذي ائت من أمانته، فهذا الواو الذي هو صورة الهمزة الساكنة نجعل الهمزة حرف مد مجانس للكسرة تحت الذال، فنقرأ الذي ائت من أمانته، نكتبه بالواو في الرسم ونقرأه ياء مادة للذال، الذي ائت من أمانته، ويسقط من القراءة حرفان، ياء الحملة الياء بعد الذال وهي ياء الحملة، وألف الوصل الذي هو مرسوم قبل الواو، فنقول الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه. إذن هذه السداسية من أهم السداسيات التي يقرأها طلابنا ويميزون فيها ويعرفون فيها حكم إثبات ألف الوصل وحكم ال المعرفة وما يستثنى من ذلك، وحكم اللام المعانقة للألف، وحكم كذلك باب إيتي، لأنه إذا قرأناه برواية ورش يحتاج الطالب إلى أن ينبه عليه، ولا بأس أن نرجع إلى الأبيات لنقرأها لتكون يكون ذلك بمثابة خلاصة. قال رحمه الله تعالى: إن يسكن الأولى كمع زيد للف أثبت، سوى الزيد لنيت الفعل صف، باللام ذي لو وإذا لابن امريات، واللام زد شد كت النور لات، للذكر التقى سوى التقوى اتباع، للتابعين واتخاذ واطلاع، والزين الثاقلت مدرك التسق، فالطهر الدرأت مطيرن حق. إذن هذه أفعال ومصادر شبيهة بالأفعال لا يمكن أن تكتب أبدا بأل المعرفة، واستثناها من هذه القاعدة، إذا شدد الأول من الكلمة فأثبت قبله الألف واللام وهي أل المعرفة باستثناء هذه الكلمات. ثم جاء بأحكام باب إيتي، قال: واكتب بأي نيت مع فرعون ثم لرض السماوات الهدى الملك، ثم لقاءنا قال أخ قالوا أنو صالح كأذن لي وفئت من أو. إذن هذا هو درسنا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك، وأصلح ذات بيننا، وأمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بهذا إخوتنا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الرسم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ ولي الشيخ أحمد على هذه المعلومات والشروح الوافية.